ولما كانت الحلقة 49 بعد 200 وفيها الليلة التالية، ترك شهريار الملك مشاغل الدولة وأسرع إلى مجلس كل ليلة، فإذا الشموع قد غرست في العنبر النادر، وعطر البخور منعقد فوق المجامر، وسحابة خفيفة من الدخان العطري تثير في الجو غموضا وتغلفه بجو سحري. وجلس الملك مضطرب الخطرات، موزع النظرات، كأنه يبحث عن نفسه المفقودة، أو كأنه يتلمس في هذا الوجود وجوده، أو كأنه يسير في أحلامه الموعودة. وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد كالغصن المياد، يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس في ظلاله قصص الأيام. فتقدمت إليه وركعت بين يدي. شهرزاد. مولاي. تعالي شهرزاد، اجلسي يا منية الفؤاد. شكرا يا مولاي. ماذا بلغك يا شهرزاد حتى تقصينه الليلة على مليكك السعيد ذي الرأي الرشيد؟ هيه شهرزاد. مولاي، لقد سلخت معك 900 ليلة، وأنا أروي لك قصة في كل ليلة، فهل تأذن لي في هذه الليلة أن نعكس الأوضاع فيكون منك الكلام ومني الاستماع؟ أنا الذي يحكي وأنا أسمع وأرتوي من حديثك وأشبع. والآن ماذا تريدين يا شهرزاد؟ رداك يا مولاي. هل أرجوك يا شهرزاد؟ ترجوني؟ إنك تأمر يا مولاي. لا يا شهرزاد، الناس لا يأمرون الطير أن تغني، ولكنهم يستمعون إليها إذا غنت. ضعني في قفص من الذهب وأنا أغني لك يا مولاي. ولكني وضعتك في القلب والفؤاد. على ما بيننا من أبعاد. وهل أنت بعيدة عني؟ بعد ما بينك وبيني. وما الذي باعد بيننا؟ الفروق التي بيننا. ومن الذي أوجد هذه الفروق؟ الخالق أو المخلوق؟ لا يا شهرزاد، إن الله الذي خلقنا لم يخلقنا سادة وعبدانا. أجل يا مولاي، الناس سواسية على أي حال، وإنما يتفاضلون بالأعمال. وقد توجد النفس الكبيرة في جسم الصعلوك، وقد توجد النفس الصغيرة في شخص الملوك. فتكثر الفتن وتكون المحن وتشتعل الحروب حتى تهب الشعوب، فيسقط السالب ويرتفع المسلوب. يؤيد ذلك يا مولاي ما جرى لفيروز مع نيروز. فيروز ونيروز؟ نعم، فيروز بنت النمروز، ونيروز ابن البستاني العجوز. هذه بنت الحاكم وهذا ابن الخادم، ولكنهما على بعد ما بينهما قريبان، وكل منهما إنسان. وماذا كان من أمرهما يا شهرزاد؟ إنها قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. هيه يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه فيما حدث المحدثون وفيما غبر من القرون ما روي عن الحارث بن هيان أنه كان في سالف العصر والأوان ملك من ملوك زمان اسمه النمرود بن كنعان صاحب النار والإيوان. كان هذا الملك طاغية من الطغاة جعل إلهه هواه وأساء أدبه مع الله. وكان هذا الملك لا ينصف نفسه من نفسه وكانت له أفكار يختزنها في رأسه، فقد كان سيء الظن بالنساء يرى أنهن بيت الداء وأصل البلاء، وأنه لولا حواء وبنات حواء ما خرج الشيخ آدم من دار البقاء إلى دار الشقاء. وترين ذلك يا شهرزاد؟ أنا يا مولاي لا أرى، ولكني أروي ما جرى أو سمعت أنه جرى. وماذا جرى يا ترى؟ جرى يا مولاي أن هذا الملك كان يتزوج كل عام، فإذا لم يرزق خلال هذا العام بغلام قتل زوجه وتزوج غيرها ليقتلها بعدها، وكلما تقدم به الزمان ركبته الهموم والأحزان. وفي يوم من ذات الأيام أقبل كاهن من الكهان عجوز يتعثر في 100 عام وطلب الدخول إلى السلطان، فحملوه إليه ووقفوه بين يديه وبصوت أرعشته الأيام بدأ الكاهن الكلام. هو فين مولانا السلطان؟ أنا اللي بكلمك، ارفع راسك وكلمني. ما تأخذنيش يا ابني، أنا محني، سني، عمري شايل 100 سنة فوق ظهري. اسنده يا ميمون. ربنا يرحم والدك، والد والدك، والد والد والدك. انت تعرف جدي المرحوم؟ يا ما شلته على ايديا دنيا. انت كمان ادركت جدي وهو صغير؟ الواحد لما يكبر يصغر والحوادث تكبر والايام تتغير. احنا اللي بنتغير والايام زي ما هي. انت هتقعد تقلب عليا؟ مش كفايه اللي بيا؟ حلمك عليا، انا جاي لك من اخر الدنيا وجايب لك هديه. جايب لي هديه؟ اتفضل خد من عبد الله وتوكل على الله. هديتك ما الله. هي دي الهديه؟ هنيت بما عطيت. دول حبتين فول. الحبتين دول مصحورين عليهم رصد ولهم خدمين. وبعدين؟ في يوم معلوم هتقوم من النوم تلاقي يمامة قدامك. ألاقي يمامة قدامي؟ واقفة على شباكك، ترمي لها الحبيتين دول هتنزل تلقطهم على طول. وبعد اليمامة ما تلقطهم هتشاور لك بمنقرة على الحتة اللي تفحرها. انت عاوز تقول ايه؟ مطرح اليمامة ما تنقر افحر. يمامة ايه اللي هشوفها وارض ايه اللي هفحرها؟ يا ميمون يا ميمون. مولاي انتوا دخلتوا الراجل الخرفان ده ليه؟ انا مش خرفان، انا جاي ادلك عليه. اللي هو ايه؟ اللي نفسك فيه. خلف من صلبك. خلف من صلبي؟ شيء مقسوم في يوم معلوم. ازاي؟ ما اقدرش اتكلم يا مولاي، انا بس لغايه هنا ما اقدرش اقول اكتر من كده. انا عبد المأمور، دستور دستور، حد يسندني، خد بايدي يا ابني. طب انا علشان سنك بس حكرمك. ربنا يطعمك ما يحرمك. يا ميمون خدوه اسجنوه. يسجنوني؟ هو ده الاكرام؟ ما تطولش في الكلام، اذا اتحققت نبوءتك هطلعك من سجنك واجازيك، واذا طلعت كذاب حوريك. طيب يا ابني اسجني، بس تعهدني. عهدك على ايه؟ اذا ربنا اطعمك بعد ما احرمك تغير مشربك. يعني ايه؟ يعني تخفف شوية عن الرعية. انت بتعدل عليا؟ كفاية الأذية، ذنبهم ايه النسوان اللي بتقتلهم؟ وانت مالك انت ومالهم؟ والناس اللي بتظلمهم؟ لانت كزاتك الضرب بالسيف. تضربني بالسيف ليه يا ابني؟ انصحك تسجني، أقدمك تقتلني. اخلص يا لطيف. الله الله الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكاهن راح فين؟ الكاهن الكاهن ميمون مولاي، راح فين الكاهن؟ طب وانا ذنبي ايه بس يا مولانا؟ انت ما كنتش واقف ويانا؟ انا راح فين الكاهن؟ انا الكاهن راح فين؟ راح فين يا خدام، يا حشم، يا عبيد، يا حكام؟ اقفلوا الابواب اقفلوا الابواب. وأسرع العبيد والحجاب فأغلقوا الأبواب، وانطلق الجنود والأعوان ففتشوا في كل مكان، ولكنهم لم يعثروا له على أثر، ولم يعرفوا له جلية خبر. وحدث ذات يوم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 49 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.